أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. كلام الله. بارك الله فيك يا مولانا. الله غفور رحيم. والله ذو الفضل العظيم. من يشاء Yeah. اي والله يزيدك عن شيخ محمود. الله يكرمك يا شيخ. اللي حيرين سيدنا والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ فقاتمتها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ فقاتمك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها ذلك دحاها أخرج منها الله يا شيخ. أعوذ بعد ذلك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موتاها فيه يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيه يسألونك عن الساعة أيان موسيها قد خلقنا وشفتين

الفاتحة.